العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سعيد أن أكون مع إخواني وأخواتي طلبة العلم الشرعي وكلنا طلبة علم شرعي في درسنا الثاني، وأحب أن أسميه درسا خروجا عن أطر المحاضرات الرسمية وطريقة التدريس الجامعي، وحبا في يعني محاولة محاكاة الطرق التقليدية في التعليم جمعا بين الخيرين كما أسلفنا. يسرنا أن نلتقي في هذا الدرس الثاني من دروس القراءة النصية والشرح في كتاب الموقظة لسيدنا الإمام الذهبي رحمة الله عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر ولكم وأن يغفر لنا ولكم تقصيرنا، إنه ربي سميع مجيب الدعاء. وأكرر الترحاب بكم في منصة وحدة التعليم الأكاديمي في كلية الشريعة في جامعة قطر، هذه المنصة التي حقيقة نثمن جهود العاملين فيها ونثمن هذه الفرص التي فتحت فيها الأبواب لقراءة في كتب العلم الشرعي حتى تزداد لدى الطالب المعرفة ويرسخ لديه ما يدرسه في ضمن أطر المحاضرات بالقراءة في متون الكتب وفي أمهات الكتب. اليوم أيها الإخوة والأخوات نتابع المسار المحاضرة الماضية، في ظني أنه إحنا أتينا على الحديث الصحيح كاملا، وما ختمناه في محاضرة المحاضرة السابقة هو يعني لم يكن عن مراتب الصحيح التي الآن بين أيدينا في صفحة تقريبا 26، إنما كانت عن موارد الحديث الصحيح التي لم يذكرها الإمام الذهبي في الموقظة. ونكرر أن الموقظة عبارة عن مختصر، وحتى هذا المختصر البعض قال هو مختصر للمقدمة والمختصر يعني كتاب الاقتراح لابن الملقن. على كل حال هي الظاهر أنه يعني أنه التأثر بابن الصلاحي يعني وارد، والتأثر بالطريقة التي نظم عليها ابن الصلاحي أنواعه وارد، وبل عملي مباشر معنا. فكما لا يخفى عليكم ابن الصلاح بدأ بالصحيح ثم عقب بالحسن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن وفي تحرير معناه اضطراب. الحقيقة أنه هذه بداية صعبة من الإمام الذهبي للحسن، توحي بالقادم من القول، وكأنه يقول لك يا طالب العلم اربط الأحزمة وانطلق معنا في إشكاليات الحسن وإشكاليات تعريف الحسن. ولا أخفيكم حقيقة أن يعني هذا بتجربتي أنا، ويعني قد يخالفني فيها أهل العلم وقد يخالفون يعني ويعقبوا، وهذا مجال واسع للعلم، ومن الأساتذة معنا لا مانع من التعقيب على هذا. أقول إنه أعقد مصطلح وأكثر مصطلح فيه إشكاليات في ضبطه هو مصطلح الحسن. من هنا يعني ابن الصلاح بدأنا هذه البداية، ثم عقب في بعد جملة من التحريرات، خلينا بس ننتقل بين من وإلى، ثم تراه في يعني إذا شارف على نهاية الحديث الحسن ماذا يقول الإمام الذهبي. شوفوا هذه العبارة رح نجينا ونقرأها ونشرحها. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. بين هذول الفقرتين أو بين هاتين العبارتين لسيدنا الإمام الذهبي يلخص لنا إشكالية الحديث الحسن، ويلخص لنا يعني حالة بديش أقول الفوضى، لا عفوا يعني ما لا نقول في يعني أقوال علمائنا هذا الكلام، إنما نقول حالة التنوع والتعدد والاختلاف الشديد في استخدام الحديث الحسن. الاضطراب هنا ليس مفهومه التناقض، ليس مفهومه التناقض، وهذه قضية بالمصطلح رح ندرسها. الحديث المضطرب قالوا هو ما اختلف فيه حديثان ولا مرجح بينهما، وتعارضا من حيث الظاهر ولا مرجح بينهما مع التساوي في القوة. ليس دائما الاضطراب بهذا المعنى حتى في الحديث. الاضطراب هنا في ظني أنه الإمام الذهبي يشير إلى مسألة شدة الاختلاف في استعمال الحسن وفي تعريفات الحسن. يعني من ناحيتين، من ناحية الاستعمال ومن ناحية التعريف. لذلك سيرد لنا جملة من التعريفات ومن الأقوال ومن إلى آخره حتى يصل إلى العبارة التي قلنا عنها قبل أو قرأناها قبل قليل، ثم لا تطمع أن تجد للحديث الحسن قاعدة يندرج الحسان كلها أو يندرج كل الحسان تحتها. إحنا مضطرين نتابع بعض الأحيان أنه في البعض يقول إنه الرابط مش موجود. شغال الرابط، الرابط لا يظهر بعد إذنكم يعني على منصة التيمز. معلش، هي بداية دائما لأنه يعني لا أدري، إحنا هاي الإخوة ما شاء الله والأخوات داخلين على اللقاء. طيب أسميحكم عذر ثواني بس أرد أرسل الرابط من مباشرة من الاجتماع. هذا هو الرابط لمن حتى ما نضيع أي ناس بيحبوا يحضروا. تمام. إذن بالعودة لما بدأنا به وما تحدثنا فيه، فهنا الإمام الترمذي إمام الذهبي في مطلع كلامه عن الحسن تحدث لنا عن هذه الفكرة، مشان يقول لك إنه القادم تحتاج إنك تركز فيه. الاضطراب المقصود هنا هو شدة الاختلاف في التعريف. طيب قبل ما نخوض في بداية الكلام عن الإمام الخطابي وتعريف الإمام الخطابي ونحلله بعض الشيء بما يعني يستقيم لنا فيه المعنى، نقول إنه المستعرض لكتب المصطلح قبل ابن الصلاح، وعلى الأخص في عندنا كتابين، أهم كتابين في كتب المصطلح قبل ابن الصلاح، وهم الحاكم واللي هو معرفة علوم الحديث للحاكم، والكتاب الكفاية للخطيب البغدادي، يجد أنهم لم يخصصوا الحسن بنوع مستقل. أي لفتة مهمة حقيقة، عدم تخصيصهم للحسن بنوع مستقل هو رسالة في ظني، وهو يعني له دلالاته، ودلالاته إنما تدل على أن الحسن يتبع غيره، فهو ليس نوع مستقل دائما، بدليل أنه حتى المعاني التي سنقرأها للحسن تارة تجد أن ميل هذه المعاني إلى الصحيح، وتارة تجد ميلها إلى الضعيف. هل للحسن شخصية مستقلة فعلا كنوع في في في في الحالة النقدية؟ أنا لا أخفيكم منذ زمن وأنا أقول أن الحسن حالة وصفية ليست حالة نقدية، يعني القول أن هذا حديث حسن هذه حالة وصف للحديث ضمن هذه الشروط التي سنستعرضها. أما الحالة النقدية فهي بين أمرين، إما أن يصيب الراوي فيكون حديثه صحيح، وإما أن يخطئ فيكون حديثه ضعيف، وهذا الذي عليه جمهور المتقدمين. طيب ابن الصلاح من وين، كيف جاء بهذا التقسيم ويعني جعل الحديث صحيح وحسن وضعيف؟ هذا تبع فيه الإمام الخطابي. فالإمام الخطابي هو الذي قسم هذه الأحاديث، فقال الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. ثم عرف لنا هذا الحديث التعريف الذي أورد في الحسن. لأجل ذلك يعني ثمة من وجه نقد لابن الصلاح في إفراده للحسن بنوع مستقل قياسا على ما فعله الأئمة المتقدمون. الأئمة المتقدمين عندهم الحديث واحد من اثنين، إما حديث صحيح وإما حديث ضعيف، ليس لديهم حديث حسن. والاعتماد على الخطابي في تشكيل هذا النوع الكامل حقيقة يعني كمان كان محط انتقاد لابن الصلاح من بعض العلماء، احنا لا نقول من الجميع، لانه اذا لاحظتم المصطلح فيما بعد استقر على هذه التقسيمة وعلى هذه القسمة، بل طور فيها ووسع في دلالاتها او في تفريعاتها عفوا. الاعتماد على الخطابي بحد ذاته كان في اشكالية، لانه الخطابي يعني صحيح هو شرح السنن، سنن الترمذي في معالم سنن ابي داود في كتابه معالم السنن، وشرح البخاري كمان في كتاب له أعلام الحديث، وأتوقع أنه مجلدين أو ثلاث مجلدات، وهو أقرب إلى غريب الحديث. لكن الخطابي ليس له يعني إذا جاز التعبير ليس له جهد نقدي واضح في العلل وفي التصحيح والتضعيف حتى يأتي ويقرر مصطلحات الأصل فيها الواقع النقدي التطبيقي. طيب ما دمنا نتكلم في السياق التاريخي نقول إنه عرض سريع هكذا نقول إنه أول من استخدم الحسب بمفهوم اصطلاحي محدد هو الإمام الترمذي. هو الإمام الترمذي فهو أول من عرف الحديث الحسن. شوفوا لوين إحنا رحنا. الإمام الترمذي المتوفي تقريبا في ظني 279 هجري في كتابه اللي ختم فيه السنن وهو كتاب العلل هو الذي عرف الحديث الحسن، وأتينا لكم بنص الحديث الحسن كما عرفه الإمام الترمذي رغم أنه الإمام الذهبي أورد لنا هذا النص. فإذا ما عرفنا أن الإمام الترمذي عرفه بهذه الطريقة بقي الحال الحسن يسير سيرا يعني كما هو، أخذ الحسن عند الترمذي يعني عدوه نوعا، والحسن عند الخطابي الذي سنتحدث به عدوه أيضا نوعا، حتى جاء الحافظ بن حجر. ابن حجر هو الذي يعني من أوائل الناس أو يعني أول من اخترع إذا جاز التعبير تقسيم الصحيح والحسن بهذه الطريقة، التقسيم الرباعي، فقال الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. الآن المصطلح هو مصطلح الحافظ بن حجر، مشان هيك لا تستغربوا إذا ذهبتم وقرأتم في كتب قبل ابن حجر وحتى من أقران الحافظ بن حجر ومن شيوخ الحافظ بن حجر لن تجدوا فيما أنا بحثت وهذا الأمر قابل للاستدراك علي، يعني لن تجدوا استخدام صحيح لغيره أو صحيح لذاته، حسن لغيره، حسن لذاته. لكم تتخيلوا أنه هذا كمصطلح بدأ في القرن الثامن الهجري عند الحافظ بن حجر العسقلاني، فهذا التقسيم ما كان موجودا. البعض بيقول معناه موجود عند العلماء، وهذا مثار إشكال ومثار بحث لا نريد لهذه يعني القراءة اللي خلينا نقول مبتدئة أنه تدخل في الأعماق، بس أنا حبيت أحطكم في صورة البعد التاريخي للحسن. النقطة الأخيرة وبعدين راح ألخص كل ما سبق، غالب استخدام المتقدم للحسن إنما كان بمفهوم لغوي. طيب خلينا نلخص الموضوع، إحنا نتكلم عن مصطلح الحسن. المصطلح الحسن هذا المصطلح نوع من أنواع علوم الحديث، أول من جعله نوعا من أنواع الحديث هو الحافظ بن الصلاح. من ألف قبل الحافظ بن الصلاح زي الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث وزي الخطيب البغدادي لم يفردوا له نوعا مستقلا ولم يعطوه شخصيته الاعتبارية. المتقدمين كلهم حتى بعد الترمذي، حتى بعد أن عرف الترمذي ما عرف، استخداماتهم للحسن مالت في أغلب استخداماتها إلى المعنى اللغوي، وهذا المعنى اللغوي تنوع الاستخدام فيه كما سنقف على بعض الاستخدامات. هذا التنوع يدلك على أن الحسن أقرب ما يكون إلى وصف لواقع الحديث، ليس حكما نقديا صرفا بالصواب أو الخطأ، لأننا إنما نحكم على أداء الراوي صوابا وخطأا. اللي قسم التقسيم الثلاثي بداية من عند الإمام الخطابي، ثم بعد ذلك بدأ يسير في الإصطلاح. من هنا خلينا إحنا وياكم نيجي نقرأ تعريف الخطابي. قال الخطابي رحمه الله في تعريف الحديث الحسن: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. والحقيقة أن هذا التعريف يحتاج إلى وقفات للتأمل، لكن يعني لا نستطيع أنه يعني نفرد له المحاضرة كاملة بقدر ما نحاول أنه نحلل القيمة المعرفية التي أرادها الإمام الخطابي في الشروط. شوفوا التعليق الذي وضعه الحافظ بن الصلاح الحافظ الإمام الذهبي على هذا التعريف، ثم بعد ذلك نتحدث عن مفردة من التعريف. قال: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. يعني أرجو أن نستوعب، أي تعريف يا إخوة أخواتي، أي تعريف من التعريفات العلمية القصد فيه ضبط الاستعمال، والقصد فيه وضع قاعدة نستطيع من خلالها القياس المعياري لحديث من الأحاديث أنه ينطبق عليه هذا أو لا ينطبق. يعني لما الإمام الخطابي حط لنا هذه الشروط، هذه الشروط اللي بده يجي يطبقها بده ينظر إلها ببعد معياري، أنه أصبح ما عرف مخرجه معيار، اشتهر رجاله معيار، عليه إنما داروا أكثر هذا الحديث معيار، يقبله أكثر العلماء معيار، يستعمله عامة الفقهاء معيار. هل هذه المعايير لو أتينا وطبقناها نستطيع أن نفرز الحسن؟ قال لك الإمام الذهبي لا. ليه؟ لأنه هذه المعايير التي وضعها الخطابي ما فيش فيها صناعة الحدود والتعريفات، وأبسط ما في صناعة الحدود والتعريفات هو أن يكون التعريف جامعا مانعا. صفتين، صفتين لازم نفهمهن هذول يا طلاب العلم، لأنه هذه أصلا أنها بتتكرر معنا في كل شيء، في كل تعريف، وهذا مش من علم الكلام وعلم المنطق المحرم، لا هذا من علم الكلام الممدوح لأنه هو يضبط الإصطلاح. إيش يعني جامع؟ إيش مانع؟ لما ميجي نعرف مثلا على سبيل المثال، من كان عمره في الأربعين عاما، أريد أن أعرف الأربعيني هذا اللي زي حكايتي، شو منقول؟ منقول هو الذي في هذه الأيام مثلا، هذا الأربعيني أتوقع بيكون من مواليد 82 لغاية متى؟ من 72 إلى 82. فلو قلنا هو من ولد في سنة 70 إلى سنة 82، نقول هذا التعريف غير منضبط، وهذا لم يرد على صناعة الحدود. ليه؟ لأنه لم يجمع لي، أو لو قلنا مثلا من 72 إلى 83، هل يصلح هذا التعريف لضبط الأربعيني؟ بقول لك لا. ليه؟ لأنه لم يجمع كل أفراد الأربعيني، أو جمعهم لأنه بينهم، لأنه هم من 72 لل 82 كلهم أربعيني هذولا، هو جمعهم لما قالك من 71 مثلا لل 83 جمعهم، لكن لم يمنع غيرهم من الدخول، فدخلنا من جماعة الخمسينات ودخلنا من جماعة الثلاثينات، لأنه 83 ثلاثينات والواحد وسبعين أطحوا اليوم خمسينات. استوعبنا شو معنى جامع مانع؟ الجامع يجمع كل أفراده، والمانع يمنع دخول غيره فيه. فإذا كان التعريف محققا لهذا الأمر أعطى للمصطلح شخصيته الاعتبارية، أعطى للمصطلح شخصيته الاعتبارية. لأجل ذلك هنا هذه العبارات التي ذكرها الإمام الخطابي ليست عبارات صنعة اصطلاحية، والمصطلح يا جماعة صنعة، المصطلح صنعة. كيف تأتي لمعنى نقدي موجود عند العلماء وتحوله من واقع استعمال إلى صنعة، إلى صنعة صنعة صنعة اصطلاحية؟ يعني خلينا شوي هيك، لا أدري يعني إن شاء الله أكون موفق في هذا الكلام، وأخشى أن يكون على البعض يعني أكبر من السؤال اللي نتحدث فيه. المصطلحات الحديثية يا جماعة، هاي الحسن الصحيح الضعيف، كانت هي عبارة عن مصطلحات في مستعملة، قالوا عن هذا حديث حسن، قالوا عن هذا حديث مثلا صحيح، قالوا عن هذا حديث مضطرب، هذا بداية المصطلح، استخدامها في الواقع النقدي، في الواقع النقدي للحكم على الراوي أو المروي. العلماء فيما بعد أجوا قالوا طب تعالوا يا جماعة، بدنا هذا الصحيح نيجي نعرفه، بدنا هذا الحسن نيجي نعرفه. طب كيف نعرف الحسن؟ نستقرئ كل الأمثلة اللي قالت حسن ونطلع بتعريف. التعريف شو بده يكون؟ بده يكون جامع لكل أنواع الأمثلة التي قيل فيها حسن، مانع من دخول غيرها، وكذلك الصحيح، وكذلك المنكر، وكذلك الشاذ. لما بدهم يجوا يعرفوا المنكر بدهم يجمعوا كل الأحاديث، هيك الأصل، هم أهل الاستقراء الأصل، يجمعوا كل الأحاديث التي قال فيها العلماء منكر. طيب جمعناها، وبعدين تعالوا ندرسها دراسة واحدة ونطلع شروط منها، من هذه الأمثلة التي قال العلماء فيها منكر، نخرج شروطا، هذه الشروط تستطيع أن تستوعب كل الأنواع التي ذكرت والأمثلة التي ذكرت، هذا يكون جامع، وتمنع غيرها أن يدخل إليها، فيكون التعريف حينها تعريفا اصطلاحيا منضبطا وفق صناعة الحدود والتعريفات. على هذا الكلام الإمام الذهبي إمام عبقري، إمام يدرك فن الصنعة الاصطلاحية، ويدرك فن صنعة الحدود والتعريفات. مجرد أن قرأ أو كتب أو تحدث عن مصطلح المضطرب مصطلح الحسن عند الخطابي قال لك هذا ليس على صناعة الحدود والتعريفات. طيب ما عرف مخرجه؟ إيش يعني عرف مخرجه؟ إلى ما يشير الإمام الخطابي في هذا؟ إلى أي شيء يشير الخطابي عرف مخرجه؟ هنا يعني العلماء قالوا إنه هذا يشير إلى مسألة الاتصال، اتصال الإسناد. ولاحظوا إنه العبارة ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح كانت أدق، ما اتصل سنده. عرف مخرجه عبارة فضفاضة، فرض ليست على صنعة الحدود وليست على صنعة يعني التعريفات المنضبطة. عرف مخرجه، المخرج قد يكون تعريفه المتأخر أنها أنه صحابي، وقد يكون المخرج يعني تعريفه الذي يعني نستقر عليه الآن أن المخرج هو كل واحد خرج الحديث منه إلى تلميذه، فهو الشيخ الذي سمع التلميذ منه، ويكون المقصد فيه الاتصال. فما عرف مخرجه حملها العلماء على الاتصال، والاتصال شرط في غاية الأهمية من شروط الحديث. وهنا اللي ما بعرف معنى الاتصال وما بعرف دور المحدثين في الكشف عن الاتصال بتوه. ليش بتوه؟ لأنه بيجي عند الكتب الصحاح يرى أنها كتبت في صنفت في القرن الثالث الهجري، ثم يخرج علينا أحد وما يقول كيف ضاعت السنة حتى جاء البخاري وصنفها؟ كيف ضاعت السنة؟ ناهيك عن المؤلفات والمصنفات التي سبقت البخاري، هذا حديث يروى بسند تعرف مخارجه، تعرف مخارجه بالاتصال، تعرف مخارجه بالنقل المتسلسل من تلميذ إلى من الشيخ إلى التلميذ حتى يستقر في المصنفات من المصدر الرئيسي. إذا كان مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان موقوفا من الصحابة وهكذا حتى يمر من الشيخ إلى التلميذ، ثم التلميذ يصبح شيخا، ثم الشيخ هذا التلميذ شيخ، حتى يصل إلى مرحلة التدوين. مرحلة التدوين وليست مرحلة الكتابة، لأن الكتابة مرافقة للحديث في نقله الشفوي، أما مرحلة التدوين فهي توطين هذه الأحاديث في بطون المصنفات. فإذا ما استقر الحديث في بطون المصنفات أضحى لا يقبل هذا الحديث من غير إسناد، وكل إمام من هؤلاء الأئمة يسند حديثه حتى يعرف لنا من وين هو أخرج لنا إياه. كأنه هيك الخطابي بده يقول لك احنا بدنا نعرف من وين كل واحد أخرج لنا هذا الحديث وأين مخرجه عنده. فالبخاري يقول لك مخرجي شيخي محمد بن بشار، ومحمد بن بشار يقول لك مخرجي شيخي محمد بن جعفر، ثم محمد بن جعفر يقول لك مخرجي شعبة بن الحجاج، وشعبة يقول لك مخرجي أبو وائل شقيق بن سلمة، ثم وأبو وائل يقول مخرجي ابن مسعود، وإذا وصلنا إلى ابن مسعود قلنا الله يعطيكم العافية انتهى، عرفنا المخرج. لأن هذا الاتصال له أدواته وله طرقه، وله عكس حالته من الاتصال، فما فقد الاتصال من الأحاديث أصبح حديثا ضعيفا، سنأتي على أنواعه. طيب استوعبنا عرف مخرجه، طب مين أسهل العبارة أو مين أدق العبارة على الصنعة الحدودية وصنعة الحدود؟ ولا مانع من المشاركة في الدردشة حتى نكون هيك متفاعلين مع بعضنا البعض، من الأدق في في في في الصياغة، صياغة العبارة الصلاحية؟ هل ما عرف مخرجه أو ما اتصل سنده؟ شو رأيكم؟ ما عرف مخرجه ولا اتصل سنده؟ اكتبوا على الدردشة وأنا بقرأ معكم. إيمان ما اتصل سنده، جميل. محمد عوض عبارة اتصال الإسناد، مشان هيك تمام تمام يا ألاء. مصرية قصير يا ولا والله إنجليزيات على قدي، جميل. هنا أنا وياكم يا أحبتي أريد أن ألحظ معكم هذا الملحظ، إنه كيف تطورت الصياغة الاصطلاحية إذا جاز التعبير، كيف تطورت هذه الصياغة الاصطلاحية من عهد الإمام الخطابي، وهو إمام جليل عظيم لا تظن أننا ننتقده، إنما هذه لغة عصره. كيف تطورت الصياغة صياغة الاصطلاح من عصره إلى عصر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله الإمام ابن الصلاح. لأجل ذلك ستجد أنه يعني الدقة كلما أوغرنا في الاصطلاح بتكون الدقة في ضبط العبارات الاصطلاحية أكثر. طيب، واشتهر رجاله بماذا؟ بماذا اشتهر رجاله؟ ماذا نريد لرجال هؤلاء أن يشتهروا؟ هنا اختلف في ما المقصود في اشتهر رجاله. البعض قال اشتهروا بالصدق والأمانة والإخلاص وما يتعلق بالعدالة، ما يتعلق بالعدالة. والبعض قال لا، ما يتعلق بالعدالة والضبط. فالاشتهار هنا يشمل الأمرين، وهذا يعني يفهم من سياق الكلام. لكن في الحقيقة يعني أنا لا، إذا أردنا أنه نعقب بالسياق، وحتى بعض العلماء ذهبوا إلى أنه السياق الذي يقوله الخطابي هو اشتهار الرجال بالعدالة والضبط. اشتهر الرجال هؤلاء الذين رووا الحديث بالعدالة والضبط. لكن الخطابي حينما علق وحينما تحدث بهذا إنما تحدثه بمقدمة شرحه لمعالم السنن، ومعالم السنن كما لا يخفاكم هي على سنن أبي داود، والرجال الذين عند أبي داود في السنن مشتهرين، لكنهم ليسوا مشتهرين كلهم بالضبط، فالأغلبهم اشتهر بعدالته. فمن النادر أن تجد فيهم الكذاب والوضاع والزنديق والفاسق وإلى آخره، قد تجد منهم المبتدع وفي تفصيلات في رواية المبتدع. لذلك أنا أقول أنه حتى العبارة هذه غير منضبطة في التعريف. أنا ركزت على تعريف الخطابي حتى نشوف كيف صناعة الحد، كيف صناعة المصطلح. اشتهر رجاله بالعدالة، لو قال أجا واحد وقال لا اشتهر رجاله بالعدالة والضبط وهذا ما أراده الخطابي، هل يمكن أنه نقول له لا أنت غلط وإحنا صح، أو إحنا صح وأنت غلط؟ لا. شو سبب اختلافنا إذا وقع هذا الاختلاف في يعني في مراد الإمام الخطابي؟ صورة ثابتة ما مثبتها، أنا ما حركتها الصورة، هاي ها تحركت الآن، لساتنا إحنا بأول سطرين. طيب شو سبب الإشكال في فهمي واشتهر رجاله؟ هي العبارة ذاتها من الإمام الخطابي لأنه ما حددها، ثم لو أتينا وقارناها بكلام الحافظ ابن الصلاح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط حدد تحديدا أدق وتحديدا يعني عليه يعني بعد معياري يمكن قياسه بدقة ولا يمكن أن يختلف فيه. هل يختلف أحد منا أنه ابن الصلاح اشترط العدالة والضبط؟ أنه هذا الذي يريده ابن الصلاح، لأن عبارته تحتمل، خلاص انتهينا، عبارته يعني مفصلة واضحة بينة، بينما عبارة ابن الإمام الخطابي ما كانت واضحة ولا كانت مبينة لهذا. على كل حال ثم يقول وعليه مدار أكثر الحديث. مدار أكثر الحديث، هذا النوع اللي بتكلم عنه الخطابي في الحسن، يقول لك أكثر أحاديث الإسلام على هذا النوع. طب يعني اللي أكثر أحاديث الإسلام على هذا النوع، هل هو الحسن؟ هل هو الصحيح؟ يعني هذه العبارة كمان عبارة غير منضبطة تماما. يعني إحنا بنشرح لكم ليش الإمام الذهبي قال إنه هذا ليست على عبارة صناعة الحدود، لأنه الصحيح برضه عليه مدار أكثر الحديث على الصحيح. ليش إحنا نعتبر إنه مدار أكثر الحديث على الحديث الحسن؟ لماذا اعتبرناه على هذا؟ لماذا هي عندنا الصحاح ما شاء الله؟ طبعا سيأتي يقول لك السنن أغلبها أحاديث حسان، والسنن مظنة الحديث الحسن، لكن أن نقول أن أغلب السنن هي مدارها على الحديث الحسان برضو كمان مشكلة. لكن هو يبدو أن الإمام الخطابي هنا يدخل عنده مسألة الفقه والاحتجاج الفقهي على القضية النقدية، وهون ترى على فكرة يعني في بعد إشكالي، فهموني بهذه العبارة. وهي على فكرة يعني ما عقب فيه الإمام الخطابي يدل على ذلك. قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. العلماء هون بمعنى النقاد، نقاد الحديث، أهل الحديث، والفقهاء فقهاء الإسلام. معناته مدار أكثر الحديث هنا ليس الحديث عن الحكم النقدي بقدر ما هو عن الأحاديث التي أكثرها محتج به، الأحاديث المحتج بها. فهذا الحسن بهذا المعنى الذي أراده مخرج معروف، اتصال، شهرة لرجاله بعدالتهم. هذا الحديث أو هذا النوع من الحديث بغض النظر أن الحكم التفصيلي ما هو، هو الذي عليه أكثر أهل الأحاديث المحتج بها، غالبه قبيله العلماء وأكثره استعمله الفقهاء. مرة أخرى نضطر أنه نقرأ عبارة الذهبي ونؤكد أنه مثل هذا التعريف لا يمكن أن يضبط لنا مصطلح الحسن، وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده شوف هون لغاية هون يلك هذا التعريف، مخرجه، اشتهر رجاله، مداره على أكثر الحديث، قبيله أكثر العلماء صححوه ويستعمل الفقهاء. هذه الشروط ممكن تنطبق على الصحيح، ممكن تنطبق على الصحيح. طيب كيف يستقيم هذا المعنى عند الخطابي؟ يستقيم هذا المعنى عند الخطابي إذا وضعنا قيدا آخر. ابن الإمام الذهبي صحيح انتقد التعريف، لكن قال إذا وضعنا قيد إضافي ممكن أن يستقيم المعنى. طب شو القيد الإضافي يا سيدنا الذهبي؟ قال إذا كان مراده من هذا الحديث الذي لم يبلغ درجة الصحة، لم يبلغ درجة الصحة، فبالتالي استثنى من هذه الشروط كلها الحديث الصحيح الذي بلغ درجة الصحة. فإذا تم استثناء هذا الصحيح اللي درسناه في الدرس السابق يستقيم المعنى للإمام الخطابي، يستقيم بأنه يعني هذه الشروط التي يريدها في الحديث الحسن. لكن في الحقيقة كمان حتى هذه الشروط قد يعني تنزل أحيانا إلى مستوى أقل من الحديث الحسن، لأنه إذا فرضنا أنه مخرجه عرف واشتهر رجاله بمفهوم العدالة والضبط، تمام؟ طبعا بده يكون رجاله اشتهروا بالضبط دون أهل الصحة. ليه؟ لأنه قال الإمام الذهبي هون أنه مراد الخطابي أقل من الحديث الصحيح، معناته رجاله من حيث الضبط بدهم يكونوا أقل من الحديث الصحيح. طيب أين شرطي الشذوذ والعلة في هذا؟ هذا في هذه الحالة ممكن أن ينطبق على أحاديث معلولة واشتهرت وعرفت متصلة ورجالها رجال ثقات أي ضابطون وعدول، لكن أين شرط الشذوذ والعلة؟ وقعوا في شذوذ وعلة، أصبحت أحاديث منكرة وضعيفة، هل نطلق عليها حسن؟ فالعبارة الأولى لابن الصلاح كانت عبارة تدلنا على واقع التعريف الإمام الخطابي، أما ما عقب فيه فأراد أن يعني يقدم الإعذار للإمام الخطابي في أنه يعني لعله كذا وكذا، حتى يقول يعني أنه تعريفه صحيح ليس على صناعة الحدود، لكنه يحاول أن يقرب لنا معنى مختلفا للحديث الحسن عن الحديث الصحيح. أطلنا في الخطابي حتى نضعكم أحبتي كيف يصنع المصطلح، كيف يصنع المصطلح؟ لابد أن تكون العبارات دقيقة ذات معاني محددة، هذه المعاني وهذه التحديدات ممكن أن يشتق منها معايير قياسية. شوفوا يعني أرجو أنه هذه يكون دائما في أذاننا، ما وضع المصطلح إلا للضبط، ضبط العملية العلمية بشكل عام في كل المصطلحات. المصطلح لما نضع علم المصطلح في الفقه، في الأصول، في التفسير، في اللغة، هذه العلوم الإصطلاحية هي علوم ضابطة للعمل العلمي. طب ليش ضابطة؟ ضابطة لأنه في الشروط التي وضعت في المصطلح لأي مصطلح من المصطلحات، هذه الشروط أضحت معيار قياسي نقيس عليه ما يدخل ضمن دائرة هذا المصطلح وما يخرج منه، وإلا أصبحت العلوم سايحة على بعضها البعض. طب اليوم شو مشكلتنا في بعض من يتحدث في هذه العلوم وهو لا يفقه منها شيء؟ مشكلتنا الفوضى المعيارية، فوضى معياريه في في في في انه كل واحد يتصور هذه العلوم. وبطلع لنا بيطلع لنا ابراهيم عيسى وبطلع لنا اشكال ما انزل الله بها من سلطان، شحرور وغير شحرور، وهذا ابو لحيه طويله اللي اشتغلنا فيه الاسبوع الماضي بديش احكي اسمه. ومنهم من ينكر السنه، منهم من يفسر القران على كيفه، منهم من، والسبب هذه الفوضى المعياريه، لان هؤلاء لم يدرسوا على يعني ايدي اهل العلم، ولم يدرسوا حتى يفهموا المصطلح. عجبتني زميلتنا الدكتوره علياء العظم، وهي مهندسه درست الشريعه من البكالوريوس الى الدكتوراه، حقيقه اعجبتني تواضعها واخت فاضله كريمه، تقول لما كنت انا يعني مش دارس الشريعه كنت اتكلم في بعض المسائل واظن في نفسي الصواب، فحينما درست بكالوريوس الشريعه دخلتها الدعوه الى دراسه بكالوريوس الشريعه. حينما درست بكالوريوس الشريعه تبين لي انه في علم هذا، بس ما زلت احيانا اغتر باقوالي ورايي. فلما دخلت في الدراسات العليا ماجستير وخلصت الدكتوراه ايقنت يقينا كما تقول هي، ايقنت يقينا اننا كنا نجهل كثيرا من الامور ونغتر بارائنا التي نظنها علما، حتى اذا ما دخلنا في سلك العلوم والبحث العلمي توضحت لنا كثير من الحقائق والمباحث. لاجل ذلك انا اقول دائما يعني هذه القراءات في هذه الكتب تقفنا على كثير من المسائل. طيب انا اطلت في 4-5 اسطر والمعذره على هذا، فاقول وفي روايه هون فيقال يعني لا ادري انه لا اظن ان هذا القول هنا، يعني انا ما ارجحه حقيقه، انه هذا القول ليس قول الامام الذهبي، الحسن ما ارتقى عن درجه التضعيف ولم يبلغ الصحه. اظن انه هو الان في سياق ان ينقل لنا اقوالا، لا أن يقرر هو قولا من عنده، لأنه الآن بدأنا بالإمام الخطابي وحلل قوله، والآن قول آخر الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. يا سؤالي لكم أحبتي، والآن إحنا دربنا إحنا وياكم، دربنا ولا ما دربنا؟ سؤالي لكم، هل هذا التعريف الذي ذكره الإمام الذهبي أو سواء من عنده أو من عند غيره، هل هذا الذي قال فيه هو مرتقى عن الضعيف ودون الصحيح، هل هي فيه بعد معياري يمكن قياسه؟ هذا التعريف صفحة متحركة معكم، اكتبوا لي على الدردشة، هذا اللي أنا أريد أن أضلي له الآن. وين ها؟ أنا بدي أضلت هذا مش كله بعدين يا. فأقول الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، هل هذا الكلام له بعد معياري منضبط يمكن أن نقيس عليه وبالتالي نفرز هذا عن هذا؟ شو رأيكم؟ أنا بدي أرجع أقرأ دردشة. جميل علاء، نعم ممكن، نعم قياسه. علاء مرار مرحبا بالشيخ علاء، نعم لا يمكن قياسه بدقة فهو فضفاض، أحسنت يا بيان. ألا نعم أحسنت برضو يا ألا. حسنة لا صحيح يا حسنة، محمد ليس فيه بعد معياري، تمام في نعم فيه تحديد لكنه يشمل أكثر من نوع، يمكن القياس عليه نوعا ما، لا يمكن قياسه نبأ لأن هناك نقص غير جامع ولا مانع، أعتقد هو جامع غير مانع. جميل، ما فيش محددات معيارية نستطيع أنه نقيسها بشروط. طيب لم يبلغ درجة الصحة في أي شرط فقده؟ طيب هو إذا فقد شرط العدالة على سبيل المثال وأصبح الراوي راوي كذاب، ألم يفقد شرط العدالة؟ هذا الحديث الذي فقد لم يبلغ شرط العدالة، تمام، هل هذا نقول أنه ضعيف؟ طب ما هو الشرط الذي إذا فقده في الشروط الخمسة أصبح الحديث حسنا؟ هل هو في العدالة؟ هل هو في الضبط؟ هل هو في الاتصال؟ هل هو في... طبعا نتكلم عن كلام الإمام الذهبي، من نفس كلام الذهبي سيأتي من يقول ما هو الحسن دكتور ما خف يعني ضبط راوي، هذا تعريف آخر غير الذي بين أيدينا. في الذي بين أيدينا لا يوجد بعد معيار، عشان هيك أنا أقول يعني ما أميل إليه أنه هذا القول يعني أرجح ما جاء في النسخة باء، فيقال الحسن فيقال وليس فأقول، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن شئت قلت، أشوف كمان هاي قلت، قلت بدون قلت من باء، وإن شئت وين رحنا؟ وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. شوف زدنا مشكلة. قبل شوي بتقول هو حديث بين يعني أقل من الصحيح وأعلى من الضعيف، بين الضعيف والصحيح، صح ولا لا؟ هذا هو التعريف اللي السابق آخر واحد. وين رحنا والله؟ أقول الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ الصحة. طيب وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. هل هذا برضو أيضا تعريف ممكن ينضبط فيه معيار الحسن؟ ما سلم من ضعف الرواة، طب ما هو صحيح ما سلم من ضعف الرواة، وقد يكون الضعيف سالما من ضعف الرواة وإنما ضعف لفقدان الاتصال وإنما فق... هذا كله بيأكد لنا يا جماعة إنه في مشكلة في تعريف الحسن. وحينئذ إذا قلنا إذا قال بهذا التعريف الحسن ما سلم من ضعف الرواة وبالتالي هو داخل في الصحيح في قسم الصحيح، بقول لك حينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا. إذا تذكروا في تعريف الحديث الصحيح قلنا إنه مراتب، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وما زلنا في هذا الأمر لا نضبط تعريف الحسن في بعد معياري. لاحظ صار عندنا أكثر من قول الآن، قول الخطابي، قول الآخر أنه يعني ما كان بمنزلة بين الضعيف والصحيح، ثم قال الحسن ما سلم من ضعف الرواة وهو قسم في الصحيح، ولما أجي يفصل هذه الأقسام قال هو في آخر مراتب الصحيح. والحقيقة أنه الإشكالية، الإشكالية أنه يعني تعرف وين الإشكالية؟ معلش خلونا هيك ندخل. أنا قلت لكم من بداية الدرس، من بداية الدرس أعقد مصطلح في علم الحديث كله هو الحسن هذا، فمتخافوش يعني المحاضرات القادمة لطلابنا اللي بيسمعوا معنا، طبعا معنا أساتذة يعني إحنا نتعلم معهم، محاضرات القادمة يعني مش راح يكون الاختلاف والاضطراب بهذا البعد. الإشكالية هون إنه إحنا وجدت عندنا تعريفات، هاي الخطابي تعريف والآن تعريفه الإمام الترمذي اللي سنذكره، وصرنا يعني نقلب الأمور بين هذه التعريف حتى نحاول ضبط الأمر في التوافق بين هذه التعريفات. والواقع الحقيقي إنه هذه بعض هذه المعايير التي قالوها نجدها في الصحيح، في صحيح البخاري. يعني لما أجوا عرفوا في المرحلة المتأخرة أن الحسن لذاته قالوا عند الحافظ بن حجر العسقلاني ما خف ضبط رواته وبقيت شروط مع البخاري، مع الصحيح عفوا، يعني متصل وعدالة الرواة، خف ضبط الراوي من غير شذوذ ولا علة. خف ضبط الراوي إيش يعني؟ يعني الراوي بطلنا نقول عنه ثقة وثقة ثقة، صرنا نقول عنه صدوق، صرنا نقول عنه صدوق. هذا في رواة، في أحاديث مثل هذا في صحيح البخاري اعتمدها في المتابعة ماشي، بس أطلق عليه اسم الصحة، اسم الصحة. لذلك القاعدة اللي بدي تحفظوها في وجدانكم وفي عقولكم جميعا إنه المتقدمين عندهم الحديث إما صحيح وإما ضعيف. انسوا الحديث الموضوع الكذب، لأن هذاك متعمد الكذب فيه، انتهينا منه ورح نجيله بالتفصيل إن شاء الله. لكن الحديث من حيث أداء الراوي، من حيث أداء الراوي، إما أن يصيب الراوي، إما أن يصيب فحديثه صحيح، وإما أن يخطئ فحديثه ضعيف. في حالة ثالثة بين النوعين، اللي بيكتشف حالة ثالثة في أداء الراوي، لما يجي الراوي أدي حديث، سمع حديثه من شيخه، حفظه إما في صدره أو في سطره، يعني إما في الصدر وإما في الكتاب، لما جاء وأدى الحديث لتلاميذه، الآن إحنا نحكم على تحمله ولا على أدائه؟ نحكم على أدائه، بده يؤدي هذا الحديث. لما أدى هذا الحديث هو بين حالين لا ثالث لهما، إما أنه أصاب في أدائه في مقاربة مع تحمله زي ما تحمل أدى، أو أنه أخطأ، واحد من الثنتين لا ثالث لهما. واحد بيقول ما أداش أصلا، نقوله ما نحكمش عليه حديثه لأنه أصلا ما أداش، على إيش نحكم؟ فما أصاب فيه هو حديث صحيح، وما أخطأ فيه فهو حديث ضعيف، وبغض النظر عن عن عن عن رتبته. أحيانا راوي ضعيف يؤدي أداء صحيحا دون أن يكون الراوي من المتروكين ومن الناس الذين يعني عفى عليهم الدهر، وهؤلاء تركهم العلماء ولم يحتجوا بحديثهم ولم يكتبوا أصلا أحاديثهم، إما أن يكون الراوي ضعيف فأصاب وعرفنا إصابته من خلال مقارنته بالرواة الصحة، أو أن يكون الراوي ثقة لكنه أخطأ في هذا وهو بشر قابل للخطأ والصواب. طيب، إذن الإمام الذهبي يحاول أن يقارب هذا النوع الذي ذكره الإمام الخطابي، أين يضعه؟ البعض يضعه في الصحيح، فإذا وضعه في الصحيح يقول هو بده يكون في المراتب الدنيا من مراتب الصحيح، إذا ما انتهت مراتب الصحيح جاءنا الحسن، والحسن ذات رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. هو دون المراتب ولا مع المراتب؟ طيب هون يعني ما زلنا نقول أنه في إشكالية. طيب، انتقل الآن للكلام عن عالم آخر، وهذا العالم أنا أقول هو أبو الحسن إذا جاز التعبير، هو أبو الحسن وأمه، لأنه ما صار في شخصية للحديث الحسن إلا من الإمام الترمذي. الإمام الترمذي هو الإمام الذي شخص الحديث الحسن تشخيصا دقيقا، فجاء الإمام الترمذي وعرف الحسن فقال ابن الإمام الذهبي: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. أي نوع فيهن؟ هل هو نوع الخطابي؟ لا يمكن أن يكون نوع الخطابي، لأن الشروط التي سيذكرها الآن الإمام الترمذي مختلفة تماما عن شروط الإمام الخطابي، لكن هو الاسم قصده، الاسم خص هذا النوع باسم الحسن، يعني جعل للحسن شخصية خاصة به. ولاحظوا قضية مهمة، حتى من جاء بعد الترمذي لم يستخدم مصطلح الترمذي في الحسن، واستمروا على على على حالة المتقدمين في ماذا؟ في جعلهم الحسن نوع من أنواع الصحيح، يعني داخل ضمن الصحيح، واستخدامهم الحسن بمعنى لغوي كما سيأتي بعد قليل. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن وذكر أنه يريد به. هنا أنا أريد أنه نتأمل في هذا النوع، في هذه الشروط: أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى من نحوه من غير وجه. عبارة الذهبي أنا حبيت أجيب لكم إياها بدقة، إذا شايفين هذه بالزاوية هنا، خلنا نفتحها من هون أشوف، شايفينها اللي على هذا الطرف من هون بالنوت بالملاحظات، نكبر لكم إياها. طيب، صار أكثر من هيك خطها مشان نشوفوها، نعرف إنه لا. طيب، قال الإمام الذهبي في كتاب العلل اللي ختم فيه سنن، قال: وما ذكرناه في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. لاحظ دقة عبارة الإمام الترمذي، كأنه يتحدث عن نوع خاص عنده هو، يعني يقول لك في هذا الكتاب أول شيء حديث حسن، تمام؟ قال: هذا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. إنه الحكم عندي أنا، هو لا يعمم هذا المصطلح على عموم عمل النقاد والعلماء من قبله. عشان هيك ذهب قوم من أهل العلم ورأيهم في ذلك رأي وجيه، أن هذا التعريف خاص بالإمام الترمذي. هلا من جاء بعده أراد أن يأخذ هذا التعريف ويسير عليه، هذه قضية أخرى، لكن القضية المهمة في هذا التعريف أن الإمام الترمذي في الحسن هنا لا يعبر عن واقع استخدام النقاد، فلا يرصد هنا عمل النقاد وينقله من الواقع النقدي إلى الواقع الاصطلاحي، يعني لم يأتي ويستقرئ عمل البخاري، عمل النسائي، عمل ابن المديني، عمل أحمد بن حنبل، عمل العلماء من قبله ثم يقول هذا الحسن عند العلماء. لا، هو بيقول لك أنا أكثرت من استخدام الحسن، وهذه ظاهرة في السنن الترمذي. سبق أن قلنا أن السنن الترمذي موسوعة بكل ما تحمل الكلمة من معايير، موسوعة نقد، موسوعة رجال، موسوعة في الفقه، موسوعة في العمل، موسوعة في الأحكام النقدية، موسوعة في المصطلحات. أعيت مصطلحات الترمذي العلماء، والله أعيتهم، وسبب ذلك أن الإمام الترمذي كتب مصطلحاته وعرف ببعضها واستخدم بعضها في ظل زمن لم يكن يهتم بالمصطلحات بقدر ما يهتم بالمعاني النقدية والمفاهيم النقدية، تمام؟ فهنا هو يقول لك هذا الحسن عندنا، عندنا مش عند العلماء كلهم والنقاد في عصره، بل عنده هو. طيب، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. شوفوا هذا بتعطيكم إياه نقطة منهجية أتمنى أن نستفيد منها جميعا. طبعا أنا ما عملتهاش في الخطابي لأنه ما اختلفش تعريف الخطابي في ظني. دائما إذا كان الكتاب والقول للعالم متوفرا متوفرا، فارجعوا إلى القول الأصيل حتى نستوعبه من المصدر الرئيسي ولا المصدر يعني المباشر، مصدر يعني من صاحبه مباشرة. لأن شوف العبارة فيها اختلاف، قد لا يكون اختلاف معنى كبير لكن فيها اختلاف، نقرأها من الترمذي أهم لنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا. شوف هنا أن يسلم راويه أن يكون متهما، متهما بإيش؟ بالبدعة متهما. فهنا كانت العبارة أدق، أن يكون يتهم بالكذب، تمام. ويسلم أن من الشذوذ هنا ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. طيب هذا برضو كمان التعريف وقف معه العلماء وقفات كبيرة، وقفات تأمل كثيرة حقيقة وقف معه العلماء. وهنا أنا أقول لكم الإمام الترمذي بدأ ينحى بالمصطلح نحو المعيارية، لأنه هذه معايير دقيقة ومعايير أنت تستطيع القياس فيها. تعريف الإمام الترمذي للحسن قادر أنك تعمل قياس تقيس فيه الأحاديث التي يعني تتوفر فيها هذه الشروط، وهي ثلاثة شروط. أول شيء من أهم الملاحظات التي نريد أن نذكرها، ولا أدري يعني فهمنا صحيح ولا فهم سيدنا الإمام الذهبي، لكن وقف عندها العلماء، أن الإمام الترمذي قال حديث حسن. الإمام الترمذي مشهور في اصطلاحاته المركبة، اصطلاحات المركبة والاصطلاحات المفردة، والتركيب عنده أكثر من الإفراد على فكرة. فلاحظوا مثلا الإمام الذهبي قال هذا مشكل تعريف، ليه؟ لأنه في بعضها يقول فيه حسن غريب، فكيف يروى من نحوه من غير وجه؟ وبدأ العلماء يعني يستدركوا على يعني على هذا الكلام ويحاولوا يسوغوا للإمام الترمذي بقوله حسن غريب، لكن ما أفهمه أنا حقيقة أن الإمام الترمذي هنا لا يعرف حسن غريب، هو يعرف الحسن المفرد، وإلا تعالى المشكلة الأكبر من حسن غريب صحيح الحسن أو حسن صحيح، وهذا كثرت عند الإمام الترمذي، بل تكاد تكون غالبة عند الإمام الترمذي في تعريفه للحديث الحسن أو في حكمه بالصحيح عفوا، تكاد تكون غالبة في حكمه على الحديث بالصحيح أن يقول حسن صحيح. طب وين هذا الحسن؟ بدنا نطبق عليه هذه الشروط، مشكلة أكبر لسه، مشكلة أكبر، لأنه هيك يعني دخل الحسن بالصحيح وما تميز الحسن عن الصحيح. لا، ما أفهمه حقيقة إنه الحسن المراد به هنا الحسن المفرد اللي بيقول فيه هذا حديث حسن بس. الآن اللي بيقول فيه مواصفات أخرى بنصير نركب الشروط الأخرى التي جاءت بقيود أخرى. فصحيح من حسن مختلفة تماما عن حسن. حسن غريب صار عندنا وصف جديد وهو الغرابة، فبدها تدخل على الشرط وتغير من وجهته. فلأجل ذلك لا نتكلف في التعامل مع المصطلحات المركبة في ضوء هذا التعريف، بقدر ما أنه هذه المصطلحات المركبة يجرى عليها دراسات استقرائية تجمع كل هذه الأوصاف المركبة. وأنا أذكر أنه حسن غريب كتب في أخونا وحبيبنا الدكتور أسامة نمر رسالة الماجستير كاملة في حسن غريب، موجودة من أتوقع من الثمانينات في أو من يعني في التسعينات أتوقع رسالته كانت عن حسن غريب. طيب لاحظوا الشروط الثلاث. واحدة، أن يكون الراوي غير متهم بالكذب، انتهينا منها. هذه دخلت على العدالة، دخلت على العدالة، ويعني بدخلها يعني إذا كان وصف يعني الوصف الأشنع في العدالة وهو يعني سلامة الراوي الحديث من أن يكون راويه متهم بالكذب. لاحظ أنه يتهم بالكذب مش كذاب صرف لسه كمان، حتى لو اتهم اتهاما بالكذب نتوقف، لأنه هنا دخلنا في خط يعني يعني صعب أن يستدرك في الحديث، وهو أن يكون الراوي يعني مطعون في عدالته، فهذا الشرط شرط عدالة. صحيح نص على الكذب، لكن في البدعة كمان ممكن أن نصرفه هنا إذا كان الراوي ممن يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكرامية وغيرهم. ولا شك أنه من لم نستطع أن نتحقق من كونه كذابا وغير كذاب يتوقف فيه، فلا يحكم الحديث بالحسن. هذا ما أفهمه من كلام الإمام الترمذي. افرض أن الراوي مجهول، هل استطعنا أن نحقق فيه هذا الشرط أن لا يكون متهما بالكذب؟ أبدا ما حققنا فيه الشرط، معناته هذا الحديث حديث المجهول لا يكون حديثا حسنا. وينقض كلامي هذا إذا وجدنا أحاديث الحسان وصفها الإمام الترمذي بالحسان وكانت من رواة المجاهيل، نص الترمذي على جهالتهم، فمنقول لا الجهالة تستثنى، ولا أظن أن ثمة رواة هكذا. طيب، ولا يكون الحديث شاذا. أنا بدي توقف نقف كمان وقفة منهجية ما لا يكون الحديث شاذا. ما هو الشذوذ الذي أراده الإمام الترمذي في هذا النص؟ هون نوقع في مشاكل كثيرة. ليش نوقع في مشاكل كثيرة؟ الشاذ عند المتأخر هو ما خالف فيه الثقة الثقات. شايفين كيف؟ ما خالف فيه الثقة الثقات. وعند المتأخر هذه صورته عند الحافظ بن حجر، عند الحافظ بن حجر ما تفرد فيه الثقة دون الثقات وكان مردودا، صورته عند ابن الصلاح على نوعين، فخالف فيه ثقة الثقات وما تفرد فيه الثقة عن الثقات. طيب تعالوا طبقوا لنا هذا الكلام على كلام ابن الصلاح، صار عندنا مشكلة، صار عندنا مشكلة. لأنه نفي ابن الصلاح، انتبهوا كويس، نفي ابن الصلاح للراوي بأن يكون متهما بالكذب، هذا يدلك على أنه ما فوق المتهم بالكذب يمكن أن يكون من رواة الحسن. فلما يأتي ويقول لك ما يكونش ويسلم من الشذوذ، ونعرف الشذوذ بمخالفة الثقة، أنت وضعت هون محددات أكثر لسه على الحديث من الشرط الأول، وهن أن يكون راوي ثقة، أن يكون راوي ثقة. ليه؟ لأنه حتى ننفي الشذوذ لابد أن يكون راويه ثقة، فالشذوذ الذي ننفيه هو مخالفة الثقة للثقات. وهذا صراحة تعامل في المصطلح بطريقة غير منهجية. طب شو المنهجية؟ الطريقة المنهجية أنك تشوف معنى الشذوذ في عصر الإمام الترمذي، في عصر الإمام الترمذي ذاته، وتشوف تحاول تقرأ الشذوذ من واقع الاستعمال الذي في عصر الإمام الترمذي، لا أن نأتي بما استقر عليه الإصطلاح فيما بعد عصر الإمام الترمذي في كتب المصطلح، ثم نسقطه على عبارات الترمذي لاتحاد اللفظ. هيلقينا هون شذوذ، أي ممتاز، شذوذ عند ابن حجر مخالفة الثقة للثقات، معناته هون نفسرها مخالفة الثقة للثقات. هذا أنا أسميه الإسقاط المصطلحي، أن تسقط مصطلحا متأخرا على مصطلح متقدم لاتحاد اللفظ، والخلط بين اصطلاحات القوم المتفقة بالتسمية المختلفة في المضمون. اتفق الشاذ هنا وهناك، رحنا فسرناها بنفس المعنى، مشكلة. الشذوذ عند الأئمة المتقدمين في ظني أنه يتجه نحو يعني في الأغلب الأعم، وهذا الكلام يعني أقول لكم يعني هذا الكلام اللي سأقوله في في في إمكانية لأن يخالفني غيري، لكن أنا أتحدث بما أفهم وبما أعرف. الشذوذ اللي الإمام الترمذي لا يريده في الحديث هو شذوذ المتن، شذوذ المتن، أن لا يكون المتن هذا لا أصل له. وهذه أكثر قضية كانت تؤرق المتقدم في مسألة الاستدلال والاحتجاج، في مسألة الاستدلال والاحتجاج كانت أهم شغلة عند الإمام، عند المتقدم، أن يكون المتن له أصل، حتى لو كان المتن ضعيفا وروي من أكثر من طريق يؤكد لهم أن هذا المتن له أصل. لأنه هو كل العملية هاي اللي إحنا عم نتكلم عليها، كل هذه العملية غايتها ما هو؟ غايتها أن يأتي المحدث الناقد العالم ويضع أمام الفقيه والعامل أحاديث يحتج بها ويستدل بها. هذا غاية المراد عند علماء الحديث وأهل الصنعة. طيب الآن كثيرا من الآراء التي كانت تتجه عند العلماء وكلام من الإمام شعبة وغيره والإمام جزرة صالح جزرة يقولون إنه الشذوذ هو غرابة في المتن ونكارة فيه، بأن يأتي ويروى متن لا يوافق عليه أحد ولا يرويه أحد. مشان هيك يعني أكد الإمام الترمذي على هذه القضية إنه هذا المتن الذي يروى لا يكون شاذا. طيب كيف نعرف إنه كيف ننفي عنه الشذوذ؟ قال وأن يروى نحوه من غير وجه. نحوه إيش يعني نحوه؟ نحو سنده، نحو السند، ما شأننا في السند؟ ما هو لو السند هون كان صارت دخلنا على شروط الدقيقة في التصحيح والتضعيف. هل نحتاج أن يروى نحو الإسناد وحكاية الإسناد ومتابعة الإسناد للحديث؟ دخلنا على شروط الصحة، لكن نحوه في ظني أنه يتحدث عن المتن. من هنا أقول هذه بالنسبة لي هذا ما أقتنع فيه، هذه الألفاظ التي يذكرها الإمام الترمذي هنا ألفاظ وصفية تصف هذا الحديث الذي يمكن أن نقول له حسن. هذا الحسن بدنا أول شيء راوي ما يكونش متهم بالكذب، فنأمن على المتن أن يكون مدسوسا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا المتن الذي نريده ونصفه بالحسن، هذا المتن لا يكون فيه يعني شذوذ ونكارة وغرابة لا يعرف إلا من هذه الطريق، فبالتالي أخرجناه عن أن لا يكون له أصل بل له أصل. هذا المتن روي لنا معناه فكرته من غير وجه، من غير وجه. لأجل ذلك ماذا قال ابن رجب وغيرهم من العلماء، وظني قاله ابن تيمية وغيرهم، قالوا أن الحسن عند الترمذي، ركزوا معي هون، الحسن عند الترمذي هو بذات المعنى للحديث الضعيف المحتج به عند الإمام أحمد. الإمام أحمد له نظرة في الأحاديث الضعيفة، الإمام أحمد لا يرد كل الضعيف. هذا مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف قضية طويلة وقضية بعيدة، يعني ولعلنا إن شاء الله يعني في دروس وفي لقاءات نتحدث فيها. الكل الضعيف يرمى به؟ لا. الإمام أحمد كان يأتي بعض الأحاديث الضعيفة يضعف طرقها متفردة، تقول هذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف، لا يصح حكاية الإسناد فيه لا تصح. لهون تمام؟ كويس. لكن طبعا ليس فيه كذاب ولا متروك، يعني الأحاديث هذه ليست روايات متروكين ولا رواية كذابين، رواية ضعفاء. لم يصح الحديث من هذا الطريق إلى أبي هريرة، ولم يصح من هذا الطريق إلى ابن مسعود، ولم يصح من هذا الطريق. ليس رواته كذابون أو متروكون، رواته ضعفاء. طيب لكن لما تعددت مخارج الحديث وروي بهذا الطريق الضعيف عن أبي هريرة، وبهذا الطريق الضعيف عن ابن مسعود، وبهذا الطريق الضعيف عن أنس، وقر في قلب الناقد العالم وهذا الحديث بما أنه تعددت مخارجه إلى أصل. نحن لا نستطيع أن نتحقق من دقة النسبة والإثبات، يعني ما عندناش طريق نثق به نقول فعلا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا الذي نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لابد أن تصح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحة الطريق. خذوها قاعدة، لا يمكن أن يصح نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون له طريق صحيح، لأنه مش كل كلام حسن وكلام صحيح ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو وافق القرآن وأيد القرآن وأيد التشريع، يعني ربما تكون أقوال حكماء أقوال علماء أقوال إلى آخره. إذا نرجع نلملم شوي، صحة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من صحة الطريق. كان حديث 4-5 طرق كلها ضعيفة بمخارج مختلفة إلى أبي هريرة وابن مسعود وأنس وإلى آخره. لما تعددت هذه المخارج وقر في قلب الناقد إنه هذا الحديث له أصل. نحن لم نصل بالدقة إلى أصله، مثل هذا الحديث يقول فيه الإمام أحمد هذه الطرق يشد بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا. كان الإمام البيهقي يقول ذلك أيضا، هذه الطرق يقوي بعضها بعضا. طيب يقوي بعضها بعضا بماذا؟ هل يقوي بعضها بعضا أن نصحح كل طريق ونقول هذا صحيح عن ابن مسعود وصحيح عن أبي هريرة وصحيح ليه؟ لأنه أنس جاء الحديث الذي روي عن أنس جاء وأيد الطريقة التي رويت عن أبي هريرة أبدا ليس هذا منهج العلماء. منهج النقاد يقول كالآتي: هذه الطرق منفردة ضعيفة ولا تصح النسبة فيها، لكن لما تعدد الطرق وقر في قلبنا أنه المتن هذا اللي اشترك فيه هذه الطرق كلها وليس فيها كذاب، والمتن ليس غريبا منكرا يعارض القرآن أو يعارض المعقولة أو إلى آخره، هذا برضو من السلامة من الشذوذ، هنا نقول أن هذه الطرق يشد بعضها بعضا بأن هذا المتن يمكن أن يحتج به. لأجل ذلك الإمام أحمد منهجه كان في الحديث الضعيف الذي تقوى بطرق متعددة أنه يحتج به، ليس كل ضعيف. من هنا جاء ابن رجب يقول الضعيف محتج به عند الإمام أحمد هو ذات الحديث الحسن عند الإمام الترمذي. هذه كلمة عميقة، مش أي واحد بيحكيها، ترى كلمة عميقة يعني راسخة من إمام عظيم بنحو الإمام الذهبي رحمة الله عليه. أنا أعرف أننا بجوز كنا يعني الوضع صعب شوي على بعض طلابنا في هذا المستوى من الحديث، لكن هذه هي الموقظة هي التي تدلنا على ذلك. خلينا نلخص الموضوع. نلخص الموضوع على النحو التالي: جاءنا تعريف الحديث الحسن عند الإمام الخطابي، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وقبله أغلب العلماء ويعني عمل به أكثر الفقهاء أو سند إليه أكثر الفقهاء، وقلنا أن هذا التعريف تعريف غير منضبط ضمن الصنعة النقدية. التعريف الثاني تعريف الإمام الذهبي، وهو كل حديث يروى لا يكون في سنده متهم من كذب ويروى من ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه فهو عندنا حديث حسن. قلنا هذا أقرب إلى الوصف الحديث المحتج به ويكون فيه إشكالية الضعف. فلذلك ذهب بعض المحققين المعاصرين وهو الدكتور بشار عواد قال هذا الحسن كله حسن فيه علة، حديث فيه علة عند الإمام الترمذي. طبعا هذا أمر عمل عليه دراسة على 70 حديث هو وله في ذلك يعني رأي. قال وكلها هذه يقوي بعضها بعضا يمكن يعني أنه يعني تصل إلى مرحلة الاحتجاج. مشان هيك الإمام الترمذي لما قلت لكم الإمام الترمذي إمام موسوعة، الإمام الترمذي كان يأتي لبعض الأحاديث الضعيفة لضعفه ويقول والعمل على هذه. إذن النتيجة التي يمكن أن نصل فيها إلى الحسن هي النتيجة التي قالها الإمام الذهبي في مطلع هذا الكلام وفي نهايته، أن الحسن يعني مضطرب من حيث التعريفات ولا يمكن أن تجد قاعدة واحدة يندرج كل الحسان تحتها. أنا باقي لي تقريبا 7 دقائق ونترك ربع ساعة للحوار. قال وهذا مشكل، طبعا تعريف الإمام الترمذي هذا قال فيه الإمام الذهبي وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه. قلنا إنه هذا كلام الإمام الذهبي على الرأس والعين، إذا ما يعني يمكن الرد عليه بأننا هذه الشروط نصرفها إلى الحسن المنفرد للحسن المركب. طيب وقيل من تعريفات الحسن: الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. هذا قريب من اللي حكينا قبل شوي، ويعني البعض يعتبر إنه حسن الترمذي من هذا القبيل، ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. يعني كيف ضعفه محتمل؟ كيف ضعفه محتمل؟ ممكن الراوي فيه ضعيف وتفرد في الرواية عن ابن مسعود، راوي ثاني روى عن أبي هريرة، الراوي هذا مش كذاب ولا متروك ولا، لكن تفرد بهذه الطريق، طريق لا يمكن أنه نقول أنها صحيحة، لكن لما جاء بهذا الطريق وجاء غيره بنفس الحديث بطريقة أخرى هذا صار أنه في ضعف يحتمل ويسوغ به العمل. شوف لم يصفه بالصحة هنا ولم يقول أنه يعني أصبح حديثا صحيحا والراوي أدى روايته بطريقة صائبة، بل قال ضعفه محتمل، يعني أبقى على مسألة الضعف، لكن شو علق لك؟ يسوغ العمل به، يمكن أن يعمل به. وبالتالي هنا يعني يرشد إلى أنه الحسن يعني في بعض فقط، شوفوا الحسن هذا اللي متحدث عنه غير الحسن اللي تحدث عنه الخطابي. الحسن اللي حتحدث عنه الخطابي اتجه الكلام الأم فيه إلى ضمه إلى الصحيح، وإلى أدنى مراتب الصحيح، بينما الحسن اللي تكلم عنه الترمذي يتجه إلى ضمه إلى حديث الضعيف. لذلك أنا أقول لكم الحسن ليس له شخصية مستقلة، ليس له شخصية مستقلة. لما الحاكم لم يفرد له نوعا مستقلا والخطيب البغدادي لم يفرد له نوعا مستقلا، في ظني أنهما كان على صواب، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. على هذا قصده لم ذهبي قال لك هذا تعريف من تعريفات ضعفه محتمل. طب شو المعيار اللي منقيس فيه الضعف المحتمل اللي هو هذا اللي قال لك ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل؟ هنا يتميز به هو معيار القياس. وركزوا دائما هذه المصطلحات التي ندرسها إنما تعطينا معايير وأدوات نقيس بها المصطلح. إذا ما قدرنا نقيس فيها معناته هذه غير منضبطة، غير منضبطة. فهذا ما ضعفه محتمل. طب أعطيني كيف نميز الضعف محتمل؟ هذول الاثنين ضعفاء، من الذي يحتمل ومن الذي لا يحتمل؟ بتنصير نفسر تفسيرات إضافية. بما أنك بدك تصير تحط قيود وتفسيرات إضافية معناته التعريف ليس سليما. أي تعريف يا احفظوها كمان هذه أيها الأحبة، أي تعريف، أي تعريف لمصطلح بدنا نصير نضع عليه قيود وإضافات معناته هذا التعريف غير منضبط، ولا يصلح أن يكون معيارا علميا يقاس به في يعني في معرفتنا لمعنى هذا المصطلح وواقع استخدامه. طيب قال ابن الصلاح، نقف هنا عند ابن الصلاح ولا نتابع أشوف كم ضينا للحسن؟ ثم لا تطمع للحسن أن تجد له، لا مش راح نقدر نخلص الحسن اليوم. أنا برأيي نقف هنا، والمحاضرة القادمة يكون بدايتنا مع ابن الصلاح إن شاء الله. تؤيدوا ولا كيف؟ طبعا لا لا يا إخوتي أنا بنزل هيك بس من باب أنا بنزل إن شاء الله قائمة الحضور عندي، عندنا خاصية هون بس أنزل قائمة الحضور كلها. تؤيدوا نقف الآن؟ ما رأيكم؟ أنا أتوقع بكفي لأنه وجبة دسمة، يعني وجبة دسمة، ويعني أخشى أنه يفل الطلاب معنا طلابنا الأحباب وأعزائنا طلابنا طالباتنا. طبعا ما شاء الله طلابنا في جامعة قطر كمان يحضروا معنا ويشاركوا ويستمعوا. طبعا هم زعلانين مني بجوز امتحان امبارح كان شوي هيك في لعبات صغيرة شوي. ها وين طلابنا اللي امتحنوا امبارح؟ هاي فاطمة، فاطمة الهاجري ومها، كان شوي في كان في شوي قلنا لهم ما الفرق بين المصنفات والموطئات؟ شو الفرق بين المصنفات والموطئات؟ يا شيخ علاء مسجلة مسجلة والله أنا متأسف إذا كانت المحاضرة، بس إحنا محكومين بالإمام الذهبي. على كل حال نتوقف هنا، نتوقف هنا مع الإمام الذهبي. خلينا نحط ملاحظاتنا وين توقفنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالكم. إيدت أيوة إلى هاي إلى هنا الدرس الثاني. تمام. طيب هاي الموقظة طبعا هو مش راح يحفظ لي مباشرة عليها، هاي نسخة اثنين ماشي الحال. طيب نفتح الآن، راح أفتح المايكات لأي سؤال، هاي السماح للجميع، خيارات الاجتماع، تفضلوا اللي عنده سؤال يتفضل يفتح المايك ويسأل يرفع إيده خلينا ننظم بيننا وبينكم، واللي ما عندوش أي سؤال بإمكانه يعني يخرج مع إنه إحنا مستمتعين في. السلام عليكم. عليكم السلام أخت زينب تفضلي، ثم الأخ حسين. في التعريف، التعريف الأول اللي هي الحسن معرف مخرجه واشتهر قاله عليه مدار أكثر الحديث، نعم، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هل هو لما يكون دائما في الأحاديث اللي لا علاقة بالفقه أو الأشياء اللي لا علاقة بالفقه دائما يعتمد بس اعتباره هو لأن نفس التعريف ده احنا وقفنا عليه وإنه غير الأخيرة من السؤال لم أسمعها جيدا، يستعمله أكثر الفقهاء؟ تمام. هل هو يعني دائما معتمد؟ يعني دائما نعتمد الفقهاء في استعمالهم؟ ايوه دائما يعتمد مثلا باعتباره أو... خلاص حديث حسن خلاص بيعتبر انه في درجه من درجات الصحه. حلو، اول شيء احنا نشرح ليس واقع عمل الفقهاء، انما بالدرجه الاولى نشرح تعريف الامام الخطابي، تمام؟ نعم. يعني احنا ما رحنا استقرأنا حال الفقهاء وانه فعلا هم يستعملوا هذا ولا لا. الخطابي يعرف هذا ويتكلم عن واقعه من خلال التعامل مع كتب التخريج التي اتجهت نحو كتب الفقهاء، وجدنا انه واقعهم مش هيك. مش هذا بدنا اياه اخت زينب؟ ايوه صحيح. عندنا كتب الفقهاء، كتب نعم المذاهب صحيح. مذهب الامام ابي حنيفه الله يرضى عن سيدنا ابو حنيفه، مذهب المالكيه، مذهب الشافعيه، هذه كتب المذاهب التي ورثت فقه المذاهب. حينما تعرض بعض العلماء نحو الإمام الزيلعي في نصب الراية تخريج أحاديث الهداية، وجدنا أنه فيها أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة لم تكن على شاكلة ما قاله الإمام الخطابي. صحنا بدنا نحذر من هذا، يعني لا يمكن نأتي ونعمم هذا بأنه كل استعمالات الفقهاء الموجودة بين أيدينا ذهبت إلى يعني إلى هذا النوع من الحديث المحتج به، لو قلنا أنه حسن مثلا دون المستوى واحتج به، وإلا فما حاجة التخريج والحكم الذي فعله كثير من العلماء على مثل هذه الأحاديث نحو نصب الراية، نحو كتاب التلخيص للإمام بن حجر وغيرها. أتمنى أن جاوبتك يا زينب. نعم لابد من التوقف، يعني زي وجدت أي حديث في أي كتاب من كتب الفقه طبعا خاصة يعني إذا لم يكن الحديث موجودا في الكتب التسعة ويعني ما شابه. أخ حسن حسين تفضل. شكرا دكتور على الإضافة، جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يرضى عنك شيخ حسين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. الله يجزيك خير دكتور وبارك الله فيك. بدي أسأل على تعريف الإمام الترمذي. نعم. عندما وضع يعني أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه، يعني هو الإمام الترمذي اشترط يعني عدة شروط اللي أنا فهمته، يعني شرط في الإسناد اللي هو تمام. سلامة الراوي من التهمة، وشرطين في المتن تمام. الشذوذ وأن يروى من غير وجه. هذا صحيح عند كلامك؟ تمام 100%. الله يجزيك يعني شرطه في الإسناد، لاحظ أنه تجاوز شرط الاتصال تمام. تجاوز شرط أن يكون الراوي يعني ضابط أو مش ضابط، تجاوز مثلا شرط الشذوذ إذا بدنا نعرفه بتعريف المخالفة الثقة للثقات أو عموم المخالفة بتدخل في الإسناد والمتن، لكن أنا أميل إلى مسألة المتن لأنه الواقع أنه واقع احتجاجي، والله سبحانه وتعالى أعلم. تحليلك جيد دكتور سامي تفضل. الله يجزيك خير. أضف علينا ما تحب أن تضيفه يا شيخ سامي. هلا بتطلع زي ما بيقولوا. افتح المايك يا شيخ، افتح المايك. السلام عليكم. طلع عليكم السلام، يا مرحبا بالشيخ سامي. دكتور سامي سلام، جزاكم الله خير دكتور على هذه الفوائد، الله يكرمكم إن شاء الله. الله يرضى عنك يا سيدنا دكتور. فقط بدي يعني التنبيه على أنه كل ما اعترض به على الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إنما هو في يعني ناتج من فهمهم هم، ولم يعني يناقش الإمام الترمذي في فهمه هو نفسه. جميل. وبالتالي نحن لا نعترض على أو لا نمنع الاعتراض على أي إمام، وإنما نفهم كلامه، نفهم كلامي كلام الإمام ثم نعترض بمفهوم كلامه وليس بما نفهم نحن، ونأتي نحاكمه إلى آراء، نحاكم آراءه لمفهومنا نحن لمصطلحاته هو التي وضعها. هذا هو هذا المنطق، هذا العقل. صحيح. طيب آخر دكتور بالنسبة سامي، هنا ربما أخي دكتور سامي هو كمان الإمام الذهبي كان دقيقا حينما قال الحسن عندنا. صحيح. لو قال الحسن عند النقاد بدنا نحاكمه، مش عبد السلام طبعا العلماء، لانه هو يتكلم عن استعمال عنده في كتابه. الإشكالية صارت في من استعمل مصطلح الحسن فيما بعد الامام الترمذي واسقطه يعني على عده اعتبارات، حتى يعني الحافظ ابن حجر اسقله لما قال انه الحسن يعني او ابن صلاح، سناتي الى المحاضره الدرس القادم، انه نوع الترمذي على نوع والخطابي على نوع، ثم جاءوا بعد ذلك قالوا الترمذي الحسن لغيره والخطابي الحسن لذاته، هذا كله ما كان في ذهن هؤلاء العلماء حينما أنشأوا. تفضل سيدنا. ودكتور لو تكرموا، لأن لماذا نؤكد على هذا؟ لابد أن نفهم مصطلحات الإمام حتى لا يخرج لنا يعني من يقول مجددا ما هكذا يعني تعلل الأخبار ابن المديني أو ما هكذا المصطلحات الترمذي، يعني أنت عارف الوضع كيف يعني. دكتور بالنسبة للإمام الخطابي رحمه الله تعالى، يعني العجيب نحن لو نرجع إلى كتابه معالم السنن لا نجد يحكم الحديث بالحسن، وإنما يستعمل يقول مثلا إسناده جيد أو أجود وأحسن اتصالا. ولهذا السؤال هنا، هل الحسن والجيد سواء عند الإمام الخطابي رحمه الله، أما أن الجيد عنده مطابق للصحيح؟ هذا يحتاج إلى بحث. وأيضا أنا أدعو من خلال هذا المنبر العلمي، هذا موضوع رسالة للطلاب اللي بيشتغلوا معنا، كم مثال يا دكتور سامي؟ دكتور سامي، أدعو من خلال هذا المنبر أو المنصة العلمية ألا نهمل، أو يعني لو يبحث طلبتنا والباحثون عموما في حكم من الخطابي على الحديث بالحسن أو الجودة من خلال كتابيه معالم السنن وعلم الحديث، فقد نخلص إلى مقصوده في التعريف الذي ربما ذكره في معالم السنن، وجزاكم الله خير. والله مقترح ممتاز. إذا معانا طلبة في الدراسات العليا أو سيسمع التسجيل طلبة في الدراسات العليا، جاد عليكم ابن الجزائر، وما أكثر جود أهل الجزائر، جاد عليكم بموضوع حديث الجيد. أتوقع كم مثال شيخ سامي في المعالم؟ والله لا يحضرني الآن، ولكنها يعني تكفي لي ماجستير مش دكتوراه. نعم ممكن هكذا، نعم، أو قد يكون يعني بحث محكم وهكذا فيجلي المسألة بإذن الله تعالى. بدناش أبحث محكمة للمشايخ، بدنا الطلاب يأخذوا موضوعات، بدوروا مساكين على موضوعات. بورك يا دكتور سامي، دائما تضيف ودائما نستفيد من فوائدكم اللطيفة. أخي عمر، عمر بو سبوعة، تفضل يا عمر. شيخ عمر، نعم، السلام عليكم، حياكم الله. السلام. السلام، تفضل يا عبد الله. فيكم بارك الله فيكم على هذا الطرح الجيد، ما شاء الله، الله استفدنا منكم، بارك الله فيكم، كرمك الله. شيخنا، انا اريد ان اقول لكم فقط، اذا كنت فهمت ما معنى الحسن، كان الامام الترمذي رحمه الله تعالى لما راى ان النقاد اختلفوا في معنى الحسن بين التضعيف والتصحيح، فقال رحمه الله تعالى ان هو ما سلم هو ان يسلم راويه من التهمه، اي من الكذب او الكذب او الوضع، ثم ثنى بان لا يكون متنه فيه نكاره، لا يكون متنه فيه نكاره، ثم كذلك ان يروى من وجوه اخرى، ان يروى من وجوه، فتحسن الحديث او حصل تحسين الحديث كونه روي من وجوه اخرى. ما هذا الذي ذكرته؟ هل انا مصيب فيها مختلف؟ هل التحسين كان لاثبات نسبه ام تحسين متن للاحتجاج؟ كان للاحتجاج، تمام، اتفقنا، لكنه لم يكن تصحيح نسبه، فهذه الطرق لا يصح النسبه فيها. مشكلة المتأخر دخلنا شوي هيك، أنه يصحح النسبة بهذه الطرق. هون الإشكالية الفارقة بين منهج الإمام الترمذي فيما نعلم والله أعلم، ومنهج المتأخر في التوسع في مسألة الله يجزيك خير يا شيخ عمر. معنا الدكتور. أنا عندي شيخنا كنت كتب بحث قديم في الحسن، نعم. لعلي إن شاء الله إذا وجدت أرسلته لكم إن شاء الله تقيمون هذا. استفيد يا سيدي. لا نستفيد. أكلم أقول لك بارك فيك. السلام عليكم. أستاذنا محمد، الدكتور محمد عبده، تفضل. والله أنا أخجل من السلام معنا زي شيخ محمد عبده والدكتور سامي، يعني أخجل منكم أنكم تحضروا. دكتور محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين دكتور محمد، حياك الله. في البداية نشكر فضيلة الشيخ أبو بلال الدكتور شيخنا وأستاذنا، الله يفتح عليك، دائما يعني بتمتعنا بتحريراتك وتقريراتك يعني الجميلة الماتعة، بارك الله فيك، كرمك الله. لكن من باب التوضيح يعني لو تكرمت علينا، قلت أن المتقدمين لا يستخدمون الحسن بالمعنى الاصطلاحي اللي هو وصل فيه، وإنما يعني كانوا يستخدمون إما صحيح وإما ضعيف، ولكن يعني عند البحث في كلام المتقدمين وجدنا أنهم يستخدمون الحسن بمعنى الصحيح. نعم. يعني مثلا وبالرغم من وجود إشكالية في الإسناد، وقد وجدت هذا في شرح علل الترمذي في أكثر من 35 موضع، يعني يسأل عن الإسناد يقول له حسن، نبحث عن هذا الحديث نجده في صحيح البخاري، نجده في صحيح مسلم، نجده عند الترمذي. نعم. أنه صحيح، فكيف توضحون هذه اللبس، هذا اللبس أو يعني هذه المسألة يعني؟ وجزاك الله خير يعني. الله يكرمك. وبقي يعني العرض ما شاء الله من أروع ما سمعنا يعني. أنت أستاذنا يا دكتور محمد، نتعلم منك. أنتوا نتعلم إحنا، نتلاقى إحنا يا دكتور. هو مولانا في خصوص الاستعمال المتقدم للحسن سيأتي في كلام الإمام الترمذي في يعني في الفقرة القادمة، يعني تقريبا صفحة 30، ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي. وهنا سنوضح إنه كيف استخدام المتقدم يعني للحسن. فإن شاء الله الدرس القادم إذا أمهلتنا حتى يعني لن نكون ماشيين بالترتيب مع سيدنا الإمام الذهبي، فإن شاء الله هذه في محاضرة قادمة يعني أنا جهزتها وحضرتها، لكن الوقت ما أسعفنا أن نتكلم فيها. فإن شاء الله المحاضرة القادمة يعني نتكلم فيها. والله يجزيك الخير دائما شيخ محمد يرفع معنوياتي، وأخونا الكبير أستاذ الجميع، والله نتعلم منك. الله يكرمك يا حبيبنا. شيخنا طب بتحكي عن الحسن اللغوي، إيش يعني المقصود بالحسن بالمعنى اللغوي يعني؟ برضو سيأتي هذا المحاضرة القادمة، تمهلنا إلو أن الدرس القادم حتى لا استعجلنا قصة الثمرة. أنت رائع، أنت ما شاء الله عليك سيدنا، حبيبنا دكتور. كل الشكر والاحترام والتقدير. جاهزة في أوراق لدي، لكن هي دكتور أبو بلال. الله يكرمك، نعتز فيك وأنا يشرفني حضورك. نعتز فيك ونفخر بك والله. أكرمك الله يا الحبيب. السلام عليكم. محمد أبو الزبير تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله. جزاكم الله خيرا شيخنا وحفظكم، نسأل الله تعالى أن لا يخلي الزمان والمكان من أهل الحديث وهو كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس. حيكم وحي مستمعيك الكرام جميعا، وأنا أصغرهم حفظكم الله. شيخي عندي سؤال لو يعني كرمته، أقول هل ما ذهب إليه المعاصرون للقول أن اصطلاح الترمذي حسن صحيح له احتمالان؟ قالوا الأول أن له طريقان. زبير اسمح لي أوقفك وتؤجل سؤالك في المحاضرة القادمة، لأن المحاضرة القادمة سيكون كلام الإمام الذهبي في الحسن الصحيح. إذن أنتظرك يا شيخ محمد عبد العزيز، الله خير، جزاكم الله خير. سامحنا أن وقفناك حتى لا يعني أنتظر شيخي، أنتظر نحرك المحاضرة يا شيخي. ماشي ماشي، أنتظرك يا شيخ محمد عبد العزيز. شيخ علاء تفضل. حفظكم الله، السلام عليكم. الله يرضى عنك. علاء. السلام عليكم. المرار مش علاء حجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا الشيخ علاء. الله يعطيك كل عافية. الله يعافيك، حياك الله. جزاكم الله خير. الله يرضى. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا عندي كتاب الموقظة بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. نعم. الآن هو لما ذكر المصنف إنه أول من خص هذا النوع باسم الحسن اللي هو الإمام الترمذي، هو كأنه اعترض على الموضوع، حتى ذكر أنه الإمام ابن تيمية يعني اعترض على هذا القول أيضا. نعم. ورجعت لكتاب رجعت لكتاب قواعد في علوم الحديث لتهانوي. أيوة. برضو ذاكر أكثر من عالم من العلماء سبقوا الترمذي في المصطلح، تعرفش يعني هذا، يريد يكون في تعقيب على هذا الموضوع. لا. مع احترامي لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولمن تحدث، الاستخدام شيء، استعمال المفردة شيء، والاستعمال الاصطلاحي للمفردة شيء آخر. يعني الحسن تجد مثالين عند ابن المديني موجود، تجد مثالين عند الإمام البخاري، لكن هل كان هذا يشكل عمقا اصطلاحيا؟ شوف أخي الكريم، المصطلح إلو إلو إلو إلو إلو تداعياته في التشكيل. الإمام الذهبي دقيق جدا في عبارته حينما يقول الإمام الذهبي وأول من خص هذا النوع باسم الحسن، وأما ترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، هو لم يتحدث عن أنه هو أول من استعمل الحسن. فرق نعم. كبير جدا بين أن يقول أول من استعمل الحسن أو أول من خص الحسن، خصه باصطلاح محدد له معايير يمكن قياسها. المتقدم أخي الكريم حينما استعمل الحسن استعمله بمفاهيم متعددة، منها استخدامه، وهذا محاضرة قادمة كمان نجي احنا قلنا الدكتور أبو عبده، لكن لا مانع مشان ما يعلق في الدين شيء سلبي، استخدموه بمعنى اللغوي، بمعنى جميل. حسن الكلام وحسن الطريق التي جاءت بها، استخدموه أحيانا بمعنى النكارة. قالوا لشعبة فيما أعلم لشعبة، قالوا أحاديث العرزمي حسنة، قال من حسنها فررنا، كان الحسن هنا بمعنى الغرابة، يعني يستحسنوها لأنه فيش حدا يرويه مثله، قال لهم إحنا من حسنها أصلا فررنا. حسنها بمفهوم هنا بمفهوم أنه يعني استحسنوها لغويا، أنه شيء جميل وشيء جيد وشيء يعني مفيد، لكن هذا الحسن كان هو دلالة نكارتها لأنه لم يرويها إلا هو، فاستحسانهم لها أنهم لا يجدونها إلا عنده، لكن هذا الاستحسان هو الذي جعل الإمام شعبة أو غيره من النقاد يعني ينكرون هذه الأحاديث لأنه تفرد بما لا يعني يرويه غيره. فبالتالي هذه المعاني تستخدم في معاني أقرب ما تكون إلى المعاني اللغوية لمفردة الحسن، لكن كشخصية اعتبارية اصطلاحية كلام الإمام الترمذي هو أول من أعطى لهذا المصطلح شخصيته الاعتبارية كنوع من أنواع علوم الحديث، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو كلام حتى التهانوي لا يخفى عن الإمام الترمذي استعمال هؤلاء. كيف يخفى عن الإمام الترمذي استعمال هؤلاء الحسن شيخ الإمام البخاري، وبعدين يقول بزمن طويل، مش صحيح قبل الترمذي بزمن طويل، وين زمن طويل؟ قبل الترمذي عند ابن المدينة وعند شيخ البخاري، وأي زمن طويل؟ لا يعني أبو نقدر شيخ الإسلام ونحترم شيخ الإسلام، لكن هذا لا أراه صوابا. شكرا دكتور على أخي علاء على مداخلة. شيخ علاء الحجي الله يرضى عنك سيدي. الله يرضى عنك سيدي، حياك الله. علاء حجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفتح الحاء وأم بكسرها؟ بفتح الحاء طبعا. طيب كويس حجي، كيف حالك يا دكتور؟ الله يرضى عليك حبيبنا. كان لدي سؤال، هل يمكن إعادة تهذيب وتنظيم المصطلحات لتكون أكثر دقة ويسرا؟ خلينا نخلص الموقف وبعدين نفكر في السؤال. يمكن، لكن نشوف المصطلح أخي. المصطلح إشكالية المصطلح عندنا إنه إحنا نتكلم عن واقع استعمال، إحنا لا نتكلم عن مصطلح تنظيري، فهم معي؟ يعني احنا ما جينا ونظرنا تعالوا في عندنا حديث صحيح تعالوا نعرفه بأحسن تعريف ونتفق عليه، لا، احنا عندنا ممارسة للحديث الصحيح في الصحيحين، نريد أن نخرج المعنى التنظيري لها. فعلوم الشريعة، كل علوم الشريعة ترى يا جماعة، كل علوم الشريعة، وهذا على فكرة هذا إيجابية في علوم الشريعة، هي علوم ممارسة في البداية، لم تكن علوم تقعيد في البداية، ثم جاء فيما بعد قعدت في كل علوم الشريعة وعلوم اللغة حتى كمان. يعني النحو عندنا نحو ممارسة ولا تقعيد؟ النحو كان نحوا تقعيديا ممارسة في البداية، في الشعر الجاهلي، في القرآن الكريم، في كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما ضعف اللسان العربي بدأنا نضع قواعد مثل هيك المصطلح. فأنت ممكن تعمل يعني ممكن تعمل تيسير مصطلح زي ما عملوا في المعاصرين، تقول لهم ترى هذه المصطلحات بدلالاتها البسيطة بدلالاتها الكذا، لكن حينما يدخل المختص إلى علم الحديث سيجد أنه في حكاية في تحرير الاصطلاحي. وشوف يعني بديش أنا أدخل في العمق شوي، أكثر مشكلة في المصطلح هو مسألة أنه استقر المصطلح وامشي على الاستقرار، لا، ما في مصطلح اسمه استقر، استقر المصطلح عند النقاد، أحيانا استقر على ثلاث معاني، نعرف المعاني الثلاثة ونمايز بين العلماء حينما يتحدث عنها. لكن عودة لسؤالك مشان أبسط الأمور، ممكن نعمل خارج طريق لمصطلحات، نقول هذا المصطلح الأولي في علم الحديث، لكن لا يكون هذا قواعد راسخة في ذهن المتلقي وبالتالي يرجع يصير حاكم عليها من تقدم من العلماء. الله سبحانه وتعالى أعلم. شكرا يا علاء. دكتور محمود تفضل، وبعد ذلك نختم بالدكتور يوسف لأن أنا بحبش أتجاوز التسعة حتى لا نرهق النظار والمستمعين. دكتور محمود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، صباح المساء أنا وياك يا شيخ محمود. جزاك الله خير شيخنا العزيز، استفدنا كثيرا. شيخ سؤالي بكذا بعيد، قضيه يعني استخدام المصطلح الاسنادي يعني عند الامام كثير وابن حجر وغيرهم احيانا يستوي مع المصطلح الحسن في اطلاقاتهم من خلال استعمالهم لهذا المصطلح، هل هذا صحيح؟ لا عيد لي السؤال لانه في صار قطعه في الصوت. اسناد العفو المصطلح الاسناد الجيد كثيرا ما يطلقه يعني الحافظ بن كثير وكذلك الحافظ بن حجر من خلال يعني التفسير او يعني كثير من الاحاديث حكم عليها بهذه التفسيره وكذلك ابن حجر في الفتح. فقسم من العلماء قالوا هو يستوي هذا المصطلح مع الحسن مع مصطلح الحديث الحسن، هل هذا يعني دكتور محمود أقول لك بكل صراحة أنا لم أبحث في مصطلح الجيد حتى أستطيع أن أحكم عليه، هذه أولا. ثم ثانيا أنا بالنسبة لي عبد السلام عندي قاعدة علمية، أي مصطلح لم يرد على لسان المتقدمين لا أعده مصطلحا للعلم الحديث. مريح راسي، عرفت كيف يعني؟ لا يعني هذا بجوز بخالفني في أهل العلم وأنا على الرأس والعين خلافهم لي، لا أعد المتأخر من بعد عصر الرواية لا يحق له أن يبتكر مصطلح جديد لم يستخدم عند النقاد الأوائل. الجيد أتوقع استخدم عند الخطابي زي ما قال الدكتور سامي، فلا مانع من دراسته. فلو مثلا إذا كانت العدد كبير ممكن يا شيخ سامي يا شيخ محمود، ما احنا اليوم نتكلم مع طلاب الدراسات العليا عندكم في الجامعة، أنه يأخذوا طالب من طلاب الدراسات العليا. يعني مقدمة لأحد الطلبة يعني في تفسير الألفاظ اللي أطلق عليها ابن كثير في تفسير في التفسير تقريبا بها أما خوش مادة يعني تقريبا كل الألفاظ لا فقط مصطلح جيد إسناده حلو. جيد حلو. وأحيانا يكون جيد بألفاظ أخرى لكن فقط هذا المصطلح ماشي. كم الآن في عندنا مصطلحات الآن؟ هذا بتطلع لك 4-5 رسائل من من من سد حاجة الطلبة في رسائل الدراسات العليا. لكن من جيد إنك تصرف الطالب نحو يعني اللي ذكره الدكتور سامي في استخدام الإمام الخطابي للجيد حتى يكون له عمق دلالي في استعمالات المتقدمين. شكرا جزيلا. بوركت يا دكتور. نطلع على وقت. دكتور يوسف. الله يحفظك. دكتور يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجركم. الدكتور يوسف توفي عمه وهو داعية من دا يعني من ومن العلماء من العاملين، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة. تفضل دكتور. جزاكم الله خير، الله يكرمك يبارك فيك. ما شاء الله حقيقة يعني الدرس استفدنا منه كثير وهو يفيد المبتدئ والمتقدم. ومصطلح الحسن طبعا هذا مبحث يعني عميق عويص. بحوث وأنواع كثيرة، حتى أن بعض العلماء يقول أن الإمام الترمذي رحمه الله يعني تكلم على نوع من أنواع الحسن ولم يتكلم على الحسن بصفة عامة، وبعضهم طبعا يقول أنه تكلم على الحسن لذات لغيره، خصوصا أنه ذكر أنه من شروط ياتي من طرق متعددة فيقولون أن هذا الحسن لغيره. لكن المهم أن بعض طلبة العلم وبعض المحققين يعني يحاكمون المتقدمين بمصطلحات بمستقر على الوضع فيما بعد، يعني حتى بعضهم يأتي لحديث يقول حسنها الدارقطني وليس كما قال بهذا الطريق، يعني جرأة يتجرأ يقول يعني حسنها الدارقطني وليس كما قال، والدارقطني يقصد شيء وهذا يقصد شيء آخر، يعني هو يظن أن الدارقطني يقصد بالحسن الحسن الذي هو يعرفه هو الذي بين الصحيح والضعيف. لذلك نعم، وهذا استقر عليه العمل بعد يعني عند المتأخرين بعد الدارقطني. جميل جدا يعني تنبيه طلبة العلم على مصطلحات المتقدمين ومصطلحات المتأخرين حتى يعرفوها ويفرقوا بينها، ولا ننتقص عن المتأخرين بمصطلحاتهم والقواعد التي وضعوها والضوابط التي وضعوها لعلم الحديث، هي مهمة جدا يحتاجها طالب العلم، لكن ينبغي أن نعرف مصطلحات كل فريق حتى نستخدمها دون أن ننتقص من حق أحد ونحفظ حقوقهم كلهم كعلماء. ولا ننتقص أحد يعني لا يعني يحكم على حديث ويحكم عليه إمام من الأئمة مثل الدارقطني ومثل علي بن المديني ويقول قال كذا وليس كما قال. يعني هذه جرأة على المتقدمين. صحيح. لأجل ذلك دكتور احنا حذرنا من مسألة سميناها الإسقاط المصطلحي، وهو الخلط بين اصطلاحات القوم المتفقة بالتسمية المختلفة بالمضمون. وأحكي مثالي يعني من أمثلة أبو داود يصف حديثا خالف فيه الثقة الثقات أو خالف فيه أيوة خالف فيه حديثا منكرا خالف فيه الثقة الثقات، فقال المعلق أحد الشراح قال وهذا الحديث ليس منكرا كما وصف أبو داود، إنما هذا الحديث شاذ على ما استقر عليه الإصطلاح. هذه كارثة، هذه كارثة من الكوارث. نختم بالشيخ سامي مرة أخرى، إحنا شيخ سامي نحب دائما نسمعه، تفضل شيخ سامي. شكرا خير دكتور، يبدو على التردشة. استسمحك عذرا يا دكتور. لا بس أبدا. الله يبارك فيك الدكتور. بالنسبة للإمام الترمذي ألم يقول هذا الكلام في عصر لا زال فيه الفحول من الأئمة، ولم يسجل اعتراض واحد من هؤلاء الأئمة على كلام الترمذي؟ ألا يدل أن هذا فيه كأنه إقرار وموافقة للإمام الترمذي؟ ثم من جانب آخر يدل هذا أيضا كما ذكرتم فضيلتكم أنه هذا واقع استعمال ذلك المصطلح عنده هو، وهذا أيضا يجرنا إلى القول، وهذا الذي خلص عليه شيخنا دكتور حمزة المريباري حفظه الله، أن الإمام الترمذي لم يعرف أصلا، وإنما هو ذكر ما مقصده أو شروط ما يقال أو ما يستعمله في الواقع الحديثي أنه يطلق عليه الحديث الحسن. والذي يؤيد دكتور سامي هذا الكلام أنه الإمام الترمذي مميز لغاية جزء حتى بعد قرن منه، لأنه هو المكثر رقم واحد في استعمال الحسن، فلما أكثر أراد أن يبين للناس معنى الذي أكثر منه الإمام الترمذي. إذا فسرنا بنحو ما قلنا وقلت بأنه يعني هذا تعريف خاص بالإمام الترمذي لا يرصد الحركة العلمية للحسن في عصره وبعد عصره ويقرر مصطلحا للأمة، الأمر يؤخذ بسياقه، مشان هيك لم يعترض عليه أحد بدليل أنهم استوعبوا، ويقول عندي أنا الحسن، أنا أجي أحط مصطلح إلي خاص أسير عليه أنا، أنت تعترف عليه ليش يا شيخ سامي؟ صحيح صحيح. مصطلح الخاص أنا في كتابي قلت لك إذا قلنا مج فمعناته بدناش ابن ماجة غير ابن ماجة، إذا قلنا مج ابن ماجة تقول لا تقول قاف قزويني، يعني مصطلحي أنا في كتابي أنا، حتى لما تقرأ تحاسبني على هذا. الله يبارك فيك. الأخت بيان سألت عدة أسئلة على الدردشة، أي عصر من عصور توقف اصطلاح مصطلح الحسن على أنه مصطلح لغوي؟ هذه المحاضرة القادمة إن شاء الله يا دكتور يا بيان. هل الاضطراب في تعريف الحدث الحسن نعتبره من قبيل اختلاف تنوع؟ طبعا اختلاف تنوع، احنا حكينا في هذا، اضطراب مش اضطراب التضاد بقدر ما كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال بما يدل على أنه لا يمكن أن تضبطه قاعدة واحدة، وهذا كلام الإمام الذهبي فأنا على إياس من ذلك. هل دكتور هل في تعريف الترمذي شرط يمنع من دخول الحديث الصحيح؟ طبعا هو لما تكلم بحاجة الحسن لمثل هذه الشروط اللي هي أقل من صحيح، هذا دليل على أنه هذه الأحاديث ليست صحيحة، فشروط الصحيح أكثر من ذلك. يعني لو أردنا أنه نأتي لهذه الشروط التي ذكرها ونكمل عليها شروط الصحيح سنجد أننا نحتاج إلى 3 شروط إلى 4 شروط، نحتاج إلى الاتصال لم يذكر في التعريف الترمذي، نحتاج إلى السلامة من الشذوذ والعلة بالمفهوم النقدي غير بمفهوم المتن اللي ذكره لم يذكر، وهكذا. طيب هذا اللقاء كان لقاء ممتعا بكم جميعا وبمداخلاتكم وبحوارياتكم، أشكركم جميعا، ولا يسعنا إلا أن أقول في نهاية هذه المحاضرة سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لقاءنا القادم يوم الاثنين القادم إن شاء الله، إلى هذا الموعد أسميحكم عذرا على الإطالة، سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته.